الإصلاحات الأمنية ودورها في طمأنة الشارع العراقي. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم شاه القرداغي. سنتحدث في هذه الحلقة عن ضرورة إجراء الإصلاحات الأمنية في المؤسسات الأمنية العراقية، وخاصة بعد سلسلة من الانتهاكات الصارخة بحق حقوق الإنسان وأيضا الجرائم والمجازر التي ارتكبت من قبل جهاز أمني عراقي، ما أدى إلى زيادة الشرخ الموجود بين المواطنين وبين الأجهزة الحكومية الأمنية، وأيضا فقدان الثقة بهذه الأجهزة من قبل المواطنين العراقيين. يعاني العراق من الكثير من المشاكل الأمنية منذ عام 2003، حيث مر البلاد بالكثير من موجات العنف والفوضى الأمنية نتيجة لظهور الكثير من الجماعات الإرهابية المتطرفة التي عملت على تشكيل بيئة مضطربة أمنيا، مما دفع الكثير من المواطنين إلى الهجرة إلى خارج البلاد والبحث عن بيئة أفضل أكثر استقرارا. وبالتزامن مع ذلك فشلت القوى السياسية العراقية في بناء أجهزة أمنية حيادية واحترافية قادرة على اكتساب ثقة المواطنين والتعامل بحيادية مع كافة الشرائح والمكونات العراقية، حيث عملت الأطراف السياسية العراقية ومنذ تأسيس النظام الجديد في عام 2003 بعد التدخل الأمريكي إلى خلق أجهزة أمنية ضعيفة ومخترقة من قبل الأطراف الميليشياوية. وأيضا بالتزامن مع ذلك تم بناء وتأسيس الكثير من الميليشيات والفصائل المسلحة والأذرع المسلحة للأحزاب السياسية حتى يتم السيطرة على هذه الأجهزة الأمنية ويتم استخدامها لتصفية الحسابات السياسية بين الأطراف السياسية الحاكمة، بدل أن تتحول إلى أجهزة احترافية قادرة على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم تورطت الأجهزة الأمنية العراقية في الكثير من الجرائم والمجازر بحق المدنيين والمواطنين المسالمين، دون أن يدفع ذلك المسؤولين إلى إعادة النظر في تركيبة وتكوين هذه الأجهزة وضرورة إجراء مراجعة وتقييم شامل لها لإنهاء هذه الظواهر المتكررة والمستمرة، وإنهاء التصور السلبي الموجود لدى المواطنين لهذه الأجهزة والقوى الأمنية التي تشكل الأساس الرئيسي لبناء وتكوين دولة قوية، وخاصة أن العراق بحاجة إلى مؤسسات أمنية قريبة من المواطنين والشارع العراقي، حتى لا يسمح للجماعات المتطرفة والإرهابية بالعودة وبناء الحاضنة الشعبية مجددا عن طريق استغلال أخطاء القوات الأمنية وطريقة تعاملها الخاطئ مع الكثير من الملفات الأمنية وتعاملها مع المدنيين بصورة سيئة. وبرزت موضوع أهمية إعادة تقييم وإعادة مراجعة شاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية في الشارع العراقي ولدى الرأي العام العراقي بعد حصول مجزرة وجريمة مؤلمة في محافظة بابل، حيث قبيل ساعات من استقبال العام الجديد 2022 ضجت الأوساط العراقية بحادثة مقتل 20 شخصا من عائلة واحدة في جبيلة بمحافظة بابل، حيث وصفت الحادثة بالمجزرة بحق عائلة كاملة. الرواية الرسمية العراقية في بداية الحادثة كانت مفاده أن قوة من الاستخبارات العراقية قادمة من العاصمة بغداد إلى ناحية جبلة تمكنت من مداهمة منزل شخص مطلوب ومتهم بتجارة المخدرات، وكان يتستر على إرهابيين اثنين داخل بيته، مما أدى إلى وقوع اشتباكات نتج عنه بحسب البيان الرسمي جرح أحد الجنود التابعين للقوة الاستخباراتية، فلم يكن أمام القوة أي سبيل سوى النداء العسكري لجلب مزيد من القوات الإضافية الداعمة لمقاومة هذا الشخص. وعند تمكن القوى الأمنية بعد ساعات من الدخول إلى مهجعه، فوجئت الجهة الأمنية بانتحار تاجر المخدرات وقتله لجميع أفراد عائلته البالغ عددهم 20 شخصا. ومع خروج هذه الرواية الرسمية الأمنية العراقية بدأت الشكوك لدى المواطنين من صحة الرواية، وخاصة أنها لم تكن توافق العقل والمنطق، وبدأت المنظمات الحقوقية تطالب بالكشف عن حقيقة الحادثة بعد خروج أصوات من عوائل الضحايا تؤكد أن الرواية الرسمية كاذبة وأن الحادثة كانت مجزرة وجريمة متعمدة من قبل القوات الأمنية بسبب استخدام واستغلال النفوذ الشخصي لتصفية وإنهاء مشاكل بين طرفين. وبعد تصاعد هذه الدعوات والأصوات استجابت الحكومة العراقية وأعلنت عن تشكيل لجنة تحقيقية، واتجه وزير الداخلية العراقي إلى مسرح الجريمة، وتم إقالة قائد شرطة بابل ومدير الاستخبارات فيها. وبعدما اتضح أن الحادثة وقعت نتيجة خلاف بين ضابط برتبة نقيب وبين صاحب الدار رحيم، حيث نجح النقيب من تدبير مخطط بتهم ملفقة لتبرير الهجوم على بيت رحيم وإبادة عائلته بحجة الإرهاب والمخدرات، مستغلا لوظيفته ومستغلا للأسلحة الدولة ومؤسسات الدولة الرسمية. وبعد الظهور والكشف عن ملامح الجريمة، وصف رئيس الوزراء العراقي القوة التي ارتكبت مجزرة بابل بأنهم مجرمون يتسترون بمؤسسات الدولة، ومؤكدا عن متابعته التحقيق بهذه الجريمة. وأضاف رئيس الوزراء الكاظمي بأن الدولة كلف مستشار الأمن القومي بإعداد خطة لإصلاح كل المؤسسات الأمنية وسد الثغرات التي يمكن لمن تسول نفسه استغلالها لمصالح شخصية، وكذلك وضع خطة لتنظيم العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمنية كافة، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً. وبخصوص هذه القضية تحدثنا مع الكاتب والباحث العراقي الدكتور جاسم الشمري حول هذه المجزرة وتكراره وضرورة الإصلاحات الأمنية في هذه المؤسسات الحساسة، وسألناه عن دور القوات الأمنية بشكل عام في ضبط الأمن، وكيفية تأسيس القوات الأمنية العراقية بعد عام 2003. لا يخفى علينا جميعا الدور المهم الذي تلعبه القوات الأمنية في ضبط وإدارة وترتيب الأمور العامة في الدولة، فهي القادرة على ضبط الأمن، هي القادرة على ضبط المرور، هي القادرة على الحفاظ على سلامة الوطن والمواطن. وبالتالي نحن لا نتحدث عن حالة ترفيهية، وإنما نتحدث عن جانب ضروري في بناء الدول. القوات الأمنية بكل صنوفها هي محور مهم وركيزة مهمة من ركائز بناء أي دولة معتبرة في العالم، والقوات الأمنية الناجحة هي التي تبنى على أسس علمية ومهنية بعيدا عن الانتماءات الفرعية أو الهويات الفرعية. وعليه أعتقد أن المنظومة الأمنية أو غالبية المنظومة الأمنية في العراق بعد عام 2003 مع الأسف بنيت على يعني هويات فرعية. هذه الهويات الفرعية فشلت في أن تكون قادرة على تمثيل الدولة في غالبية الميادين المدنية والعسكرية. ويتضح من خلال هذه النقطة أن العراق لا يعاني فقط من الميليشيات والسلاح المنفلت خارج إطار الدولة، بل أن هناك سلاح منفلت داخل الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، ويتم استخدامه لأغراض أخرى لا تصب في مصلحة المواطن والدولة العراقية. وانطلاقا من ذلك نسأل الدكتور، لماذا يزداد ظاهرة الجرائم من قبل القوات الأمنية الرسمية؟ التجارب الماضية أثبتت أن الكثير من القوى الأمنية مخترقة، وأنها غير قادرة على التخلص من القوى الشريرة المتغلغلة داخل القوات الأمنية في العراق. وعليه يفترض بمن يريد أن يبني القوات الأمنية أن يسعى لتصفيتها من القوى الشريرة، وأن يبعد هؤلاء عن القرار السياسي، عن استخدام السلاح المنفلت، وكل ذلك من أجل إبقاء بين هلالين هيبة الدولة، لأنه لا يمكن أن نتصور مع الظلم أن تبقى هنالك هيبة لأي دولة من الدول. لدينا عديد من التجارب المريرة ارتكبتها مع الأسف القوات الأمنية في العراق، في ديالى، في صلاح الدين، في الموصل، وجميعها كانت بحجة مكافحة الإرهاب. وربما الجريمة الأخيرة التي ارتكبت في منطقة جبلة في محافظة بابل الجنوبية كانت جريمة غريبة جدا. يعني حينما نتحدث عن ضابط برتبة نقيب يمكنه تحريك قوات عسكرية كاملة من بغداد إلى محافظة أخرى وهي محافظة بابل، وتمر من بغداد إلى مكان الضحايا دون أن توقف من أي سيطرة من السيطرات الموجودة على الطريق، ثم ترتكب جريمة كبرى بمقتل أكثر من 20 فردا بينهم أطفال. يعني أكثر من 10 أطفال قتلوا في هذه الجريمة البشعة. هذا يؤكد دلالة ويشير إلى يعني دلالة كبيرة على أنه هذه القوات لا يوجد من يعطيها الأوامر الواضحة في تنفيذ الحركات أو تحركاتها الميدانية في البلاد. إذن أعتقد أنه جريمة جبلة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، ويفترض بالحكومة وبالأجهزة الأمنية أن تعيد النظر في آليات أعطاء الأوامر للقوات الأمنية. يعني ماذا يمكن أن يفعل ضابط برتبة لواء أو فريق حينما نرى أن ضابطا برتبة نقيب يمكنه أن يحرك قوات من محافظة إلى أخرى دون دراية المحافظة المتوجهة إليها القوة الأمنية؟ إذن هذا يثير الكثير من الأسئلة. يفترض أن تكون هذه الآليات واضحة وأن تنفذ من قبل قوة تمتلك يعني إرادة قانونية، ويكون هنالك أوامر قبض، وهنالك علم للمحافظات جميعها بهذه الإجراءات، ثم تنفذ هذه الإجراءات من أجل تطبيق القانون. أما الفوضى في تطبيق القانون فأعتقد أن هذا الأمر لا يمكن أن يقود إلى بناء دولة. وأخيرا نسأل الدكتور جاسم عن واجب الدولة والحكومة تجاه هذه القضايا والظاهرة الخطيرة داخل الأجهزة الأمنية، وكيفية العمل على منع تكرارها، وأيضا ما هي الآثار السلبية لهذه الجرائم على سمعة الأجهزة الأمنية، وخاصة أن العراق يمر بمرحلة انتقالية ومرحلة مهمة في تاريخه بعد التخلص من الإرهاب الداعشي، وأيضا مواجهته لنوع آخر من الإرهاب وهو الإرهاب الميليشياوي. إذا كانت الأجهزة الأمنية بهذه الصورة، كيف سيؤثر على الواقع العراقي وعلى المشهد السياسي والاقتصادي والأمني العراقي مستقبلا؟ المنظومة الأمنية في العراق بحاجة إلى إعادة نظر، إعادة ترتيب، إعادة فلترة من أجل تنقية القوات الأمنية من القوى الشريرة، والتي هي مع الأسف أقحمت بالقوات العراقية بعد عام 2003. يعني الكثير منهم كانوا في فصائل مسلحة، تم إدخالهم للقوات المسلحة وأعطاهم رتب عالية في الجيش، وهذا الأمر حقيقة غريب ولا يمكن تصوره في أي دولة من الدول المعتبرة. إذن يفترض بالحكومة المقبلة أن تسعى من أجل تنقية القوات المسلحة العراقية بكافة صنوفها من القوى الشريرة، وأن تعمل على ضبط هذه المؤسسة لتكون فعلا خيمة للوطن والمواطن، ولتكون فعلا سورا للوطن والمواطن، لا أن تكون أداة للترهيب والتخريب بيد هذا الطرف غير المنضبط أو ذاك. إذن نحن نتحدث عن قوة لديها القدرة على قلب الأمور في البلاد بالخير والشر، وعليه نحن أمام أداة يفترض أن توظف التوظيف الصحيح من أجل خدمة العراق والعراقيين. وكما أثارت هذه الجريمة الشارع العراقي وأحدثت غضبا كبيرا لدى المواطنين العراقيين، حيث طالبوا الدولة والحكومة والقضاء العراقي بإيقاع أشد العقوبات على المتورطين في تنفيذ هذه الجريمة، أيضا صدرت الكثير من البيانات الحقوقية من المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية التي طالبت بإنهاء ملف الانتهاكات الأمنية التي أدت خلال السنوات الماضية، وخاصة مستغلا شعار مكافحة الإرهاب إلى إيقاع الكثير من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين، والكثير منها مسكوت عنه بسبب خوف المقابل من اتهامه بأنه إرهابي، وأيضا عدم وجود ملاحقة كاملة قانونية للمتورطين في هذه الجرائم لأنهم يستغلون المناصب الأمنية الرسمية. وفيما يتعلق بهذا الأمر، قال المصدر العراقي لحقوق الإنسان إن السلطات العراقية الأمنية حاولت تضليل الرأي العام للتغطية على الجريمة التي ارتكبها قوات سوات العراقية، واتهمت صاحب المنزل بالمتاجرة في المخدرات في محاولة منها لكسب عطف الشارع ضد الضحايا. وقد أكد المرصد على الحاجة لتضمين مناهج التدريب المتبعة داخل المعسكرات العراقية التي تتولى إعداد الضباط والمقاتلين لمختلف الأجهزة الأمنية العسكرية مبادئ حقوق الإنسان، والتأكد من سلامتهم النفسية ومتابعتهم من خلال خدمتهم وقيامهم بالواجبات الموكلة إليهم. كما طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان القوات الأمنية العراقية بإيقاف التعامل مع المصادر المقلقة والتثبت من الإبلاغات، وأن تسلك هذه الأخيرة الصيغ القانونية قبل الإقدام على أي فعل أمني، حيث أن لدى العراق سلسلة طويلة من المخالفات القانونية التي تتعلق بالإبلاغات الكاذبة والتي أدت إلى القتل أو الحبس بتهم كيدية. وبخصوص هذه النقطة، تعهد رئيس الوزراء العراقي بالعمل على متابعة القضايا التي تحمل تهم كيدية، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في التقييم الأمني لبعض العناصر الأمنية. ويبدو واضحا من خلال الاستجابة السريعة للحكومة العراقية أن الحكومة الحالية أدركت تماما وجود الكثير من الأخطاء في بنية وتكوين المؤسسات الأمنية العراقية، وأن هذه الأخطاء تسبب دائما وقوع مجازر كبيرة بحق المواطنين المدنيين، وأنه في الوقت السابق أيضا تم ارتكاب الكثير من الجرائم والمجازر بحق عوائل كاملة بحجة الإرهاب، ولم يتم فتح أي تحقيق في هذه الجرائم لأن القوات الأمنية حينها استغلت شعار مكافحة الإرهاب لتنفيذ هذه الجرائم والانتهاكات بحق حقوق الإنسان. وبعد ظهور حقيقة الحادثة في محافظة بابل وأن العائلة كانت هي الضحية بعكس الرواية الرسمية التي خرجت في بداية الحادثة، هذا الأمر أحدث قلقا لدى العراقيين ومخاوف كثيرة من هذه الأجهزة الأمنية التي من الممكن أن تكرر هذه الحوادث مستقبلا، وطالبوا بإحداث تغييرات كبيرة داخل هذه الأجهزة لمنع تكرار هذه الجرائم، وأن الإصلاحات الأمنية والتقييم الفعلي الشامل والمراجعة الكاملة ضرورة سريعة لتجنب تكرار هذه الجرائم مستقبلا. كما وأكد الشارع العراقي على ضرورة استغلال هذه الفرصة ووقوع هذه المجزرة لتنظيف الأجهزة الأمنية العراقية والعسكرية من العناصر التي تشوه سمعة هذه الأجهزة وتستغل موارد ومصادر الدولة لتحقيق الأغراض الشخصية على حساب مصلحة الدولة والمواطنين، وخاصة أن تكرار هذه الحوادث دون استجابة سريعة وخطوات فعلية على أرض الواقع قد تؤدي إلى وقوع مشاكل أمنية وزيادة الشرخ بين المواطنين العراقيين وبين الحكومة والدولة العراقية، ما يؤدي إلى وجود واستغلال الكثير من الجماعات المتطرفة لهذا الشرخ الموجود، وأيضا تشكيلهم لحاضنة شعبية وإمكانية إدخال العراق مجددا في موجات عنف قد يؤدي إلى دخول العراق في نفق مظلم. إلى هنا انتهينا من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.